بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط العاشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان الهجرة إلى الحبشة. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى في جامع الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 13 من شهر شعبان عام 1418 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد جرى تقديم الموعد عن المعتاد في آخر كل شهر، وذلك لظروف الامتحانات، فإن السبت الأخير من هذا الشهر والموافق 27 يأتي في وسط الامتحانات، فرأى الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد أن ييسر على الناس حتى لا ينشغلوا وحتى لا يحصل لهم حرج بين ضياع الدرس أو ضياع متابعة أبنائهم أو أداء امتحاناتهم إذا كانوا هم ملتحقين بإحدى المدارس. وكان هذا الرأي مناسب إن شاء الله، ولكن ربما يفوت على بعض الإخوة الذين ما اطلعوا على الإعلان، لأننا لم نعلن في الدرس الماضي عن هذا الأمر نظرا لعدم التذكر. يأتي هذا الدرس ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات في السيرة النبوية، وعنوان هذه المحاضرة بالذات من أحداث الهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة الأولى إلى الحبشة. وقد جاءت الهجرة في بداية الاضطهاد والحرب الضروس التي كان يشنها كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه من المؤمنين، وكان هذا في بداية السنة الرابعة من النبوة، من البعثة. في السنة الرابعة اشتدت الوطأة ولم تزل تزداد يوما بعد يوم حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، وضاق الأمر بالصحابة وفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذا الوقت الحرج نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الكهف ردا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم للتثبت من مصداقيته، لأنهم أرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة إلى اليهود وقالوا أنتم أهل كتاب، وهذا الرجل يدعي أنه نبي، فارجعوا إلى كتبكم، فإن كان نبيا اتبعنا، وإن كان متقولا كذابا حاربنا. فنظر اليهود في كتبهم وعلموا أنه زمان نبي، لأن اليهود كانوا يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما عندهم شك. ولهذا قال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قالوا لوفد قريش اسألوه عن 3 أمور، فإن عرفها فإنه نبي، وإن لم يعرفها فإنه متقول. الأمر الأول سلوه عن فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وسلوه عن رجل صالح يحكم الأرض، وسلوه عن الروح. هذه الأسئلة 3 لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي. رجع المشركون وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعرض عليه هذه الأسئلة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن هو إلا وحي يوحى. ومن كمال ثقته بربه أن الله لا يتخلى عنه، قال لهم غدا آتيكم بالجواب، ونسي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله، لأن مشيئة الله مطلوبة في الأمور المستقبلة، لأن الحكم له والمشيئة له والإرادة له، ولا في أحد في الدنيا يملي على الله شيء، حتى ولو كان رسوله ولو كان رسوله. نسي أن يقول إن شاء الله، وراح الكفار. في اليوم الثاني ما جاء وحي في الليل، وكان الوحي لا ينقطع لحظة، في كل حدث يجي الوحي، لكن في أحرج المواقف وفي موقف مصيري يترتب عليه إسلام مكة أو كفرها ما جاء وحي. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها أين الإجابة؟ قال ما جاني شيء من السماء. قالوا بطل سحر ابن أبي كبشة. أبي كبشة هذا زوج حليمة السعدية من بني سعد، فكانوا ينسبون الرسول إليه من باب الاستضعاف والاحتقار له. قالوا بطل سحره، يعني ليس بنبي، إذ لو كان نبيا لجاءه الوحي. وضاق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صادق ويحتاج إلى هذا الموقف من أجل يثبت صدقه وينصر الله دينه ويتخلى عنه الوحي. قال غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. وجاء اليوم الثاني ما جاء الوحي، الثالث الرابع الخامس، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وانقطع السماء، انقطع الوحي من السماء. لا إله إلا الله. وهذا من باب التربية، لأن الله سبحانه وتعالى كان هو المربي والمؤدب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. فغلطة مثل هذه جاء فيها تأديب بقطع الوحي 15 يوم. يقول الله سبحانه وتعالى بعدها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مهما كان الأمر في يدك ومهما كان في قدرتك، فإن الأمور التي في قدرتك ومشيئتك مقيدة بقدرة الله ومشيئة الله، فقد تشاء أنت ولكن الله لا يشاء، وقد تريد شيئا أنت ولكن الله لا يريد، فمن تغلب إرادته ومن تغلب مشيئته، أنت أم الله؟ الله. هذا في الأمور المستقبلة اللي بتجي، أما الأمور الماضية ما عاد ينبغي تقول إن شاء الله. ليه؟ لأن الله قد شاء. لو واحد سألك أنت حضرت البارح درس الشيخ الفلاني وأنت حضرته، تقول نعم، لا تقول إن شاء الله. ليه؟ لأنك قد حضرت الدرس، قد شاء الله. لكن ستحضر درس الليلة، لا تقول نعم، قل إن شاء الله، لأنك يمكن ما تحضر، يمكن تخرج وتجي ويصير لك عارض أو حادث أو مانع. فلا تقول أن لشيء في الماضي انتهى تقول إن شاء الله، لكن في المستقبل لا تجزم على أي أمر، هذا أدب نبوي من الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. هذا النسيان الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اذكر الله أي استغفر الله. يقال إن رجل نزل السوق ومعه دراهم يريد أن يشتري له دابة، فلقيه صاحبه قال إلى أين؟ قال أبغى السوق. قال ولما؟ قال أشتري دابة يركب عليها. قال قل إن شاء الله، قل إن شاء الله أنك تشتري. قالوا ليش إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والحمير مال السوق، ما في داعي للمشيئة، أنا بنزل واشتري. قال طيب. نزل الرجل إلى السوق وسلط عليه لص فسرق الفلوس من جيبه، وجاء على مكان البيع المواشي واشترى له دابة وفاصل وانتهى، ولما أدخل يده ليخرج الدراهم لم يجد شيئا، قد شلها الرجل، فترك البيعة ورجع بدون حمار بدون دابة، وصاحب ذاك يرقب على الطريق يبغى يشوف الشراء. لما مر قال أين الدابة؟ ما شريت شيء. قال سرقت الفلوس إن شاء الله، لكن ما عاد تنفع للحين، إن شاء الله ما عاد تنفع في الماضي، تنفع في المستقبل، خلاص هذا ما عاد يتكلم إلا إن شاء الله إن شاء الله. ليه؟ لأن اللطع على قلبه أخذ درس قوي بحيث ما عاد يسوي شيء إلا إن شاء الله حتى في الماضي. يقولون له تغد، قال تغديت إن شاء الله. ليه؟ لأنه أخذ درس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدرس الرباني نزلت عليه سورة الكهف وجزء من سورة الإسراء المتضمنة للجواب على هذه الثلاث الأسئلة. يسألونك عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. وهذه السورة تضمنت ثلاثة أحداث أو ثلاث قصص، وفيها إشارات بليغة وفيها تربية عظيمة للمؤمنين. فقصة أهل الكهف التي تحكي إيمان فتية شباب، وفي هذا لفت نظر للشباب أنه لستم تروا أول من يهتدي ويلتزم، ترى القضية سلسلة من الصالحين منذ بعثة الأنبياء إلى يوم القيامة. الله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ترشد هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، إلى أن الهجرة وترك مواطن الكفر والعدوان حين يخاف المسلم من الفتنة على دينه أنه أمر مشروع متوكل على الله عز وجل. فهم أصحاب الكهف لما يعني حوربوا وأوذوا اعتزلوا قومهم وهجروا ديارهم وخرجوا إلى الكهف. يقول الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهذه فيها دلالة على مشروعية الهجرة، وكأن السورة وهي تنزل في هذا الوقت الحرج تلفت أنظار الناس إلى أنه ما دام ضاقت بكم الأرض في مكة ولم يكن عندكم قدرة على مواجهة هذا الباطل، طيب غيروا الموقع، خرجوا إلى أرض الله، أرض الله واسعة، كما خرج هؤلاء الذين هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. القصة الثانية قصة الخضر وموسى عليه السلام، التي أوحت بأن ظاهر الظروف ونتائجها لا تظهر على حسب الظاهر منها، بل ربما يكون الأمر خلاف الأمر الظاهر. وفيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة بين المستضعفين من المسلمين وبين الأقوياء والكبراء والعظماء من المشركين ستنعكس تماما، وستكون النتيجة بخلاف الظاهر، ستكون الغلبة في النهاية لأهل الإيمان وستكون الهزيمة على أهل الكفر، كما حصل في قصة الخضر وقصة موسى، لأن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال ليس على وجه الأرض أو ليس على الأرض أعلم مني، ولم يستثني، ما قال إن شاء الله، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال له فيه في الأرض من هو أعلم منك. قال أين هو ربي؟ قال في مجمع البحرين. مجمع البحرين منطقة يلتقي فيها البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي في مضيق يسمى مضيق جبل إيش؟ طارق. طارق من؟ ابن زياد. وأين هذا الموقع؟ تدرون فين؟ في جنوب أسبانيا وشمال المغرب. هذا الجبل جبل طارق، لكن أين اليوم؟ الله المستعان، لا إله إلا الله، كيف ضعفت الأمة. قال له ربه هذا العبد الصالح في مجمع البحرين. وأين كان يعيش موسى؟ كان يعيش موسى في فلسطين، ورحلة شاقة يقطع فيها هذه المنطقة من طرف آسيا إلى غرب أوروبا، غرب أفريقيا، يقطع مصر كلها وليبيا كلها وتونس كلها والجزائر كلها والمغرب كلها. قال ربي أريد أن أطلب العلم عنده. قال اذهب. فخرج موسى عليه السلام. القصة طبعا في الصحيحين، وذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل في أصحاب الكهف في سورة الكهف. خرج موسى ومعه فتاة يوشع ابن نون، وسأل الله عز وجل أمانيه. قال ربي أريد علامة إذا لقيته أعرف أنه هو. قال العلامة أن تعود الحياة إلى هذا الحوت. وكان معهم حوت مملح مقدد جاهز للأكل ميت من زمان. قال إذا عادت الحياة إلى الحوت هذا ستجد العبد الصالح هذا هناك الذي أعلم منك. ومشى، قطع الرحلة الطويلة سيرا على الأقدام، حتى إذا وصلوا مجمع البحرين قال لغلامه لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول تعبنا، وفعلا تعب، مشوار مو بسهل. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. يقول ذاك المكان السمك دخل في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي. يقول هذا الكلام اللي نبغي. يقول موسى، يقول هذا الأمارية عودة السمك الحياة للسمكة والدخول في الماء نبغاها. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا صالحا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهو الخضر عليه السلام. الخضر ليس نبي كما يزعم بعض الناس أنه نبي، لا ليس نبي، وإنما هو عبد صالح من عباد الله. الله عز وجل آتاه علم لدني، علم لدني يعني من لدني الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما. فعرض عليه موسى عليه السلام أن يصحبه. قال هل أتبعك من أجل يعني يطلب العلم على يده؟ فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى صبر، وفي هذا إشارة لطلبة العلم الذين يستعجلون في نيل العلوم والمدارك والمعارف، يريدون أن يكونوا العلماء في أسبوع ولا في الجلسة. لا، العلم يحتاج إلى نفس طويل وإلى ممارسة وإلى صبر وإلى جلوس في حلق الذكر وإلى قراءة للكتب وإلى المواصلة والبحث، ثم في النهاية يجيك العلم. العلم لا يأتي مثل النحلة. النحلة إذا دخلت البستان هي طوال تحط عسل، ولا تقعد تروح تدور من ورقة من شجرة من زهرة إلى أن تجيب شيء بسيط ثم تروح تبني وهكذا حتى يصير عسل. كذلك العلم، العلم يأتي بالطلب وبالممارسة وبالصبر وبالاحتكاك وبأيضا إيجاد اللي يسمونه الحس العلمي عندك. يكون عندك حس مرهف للعلم، يعني شغف رغبة، ما تبغى تجلس أي وقت إلا للعلم. تدخل بيتك لازم كتاب، تخرج تمشى لازم كتاب، تجلس لازم تشغل إذاعة القرآن، تبغى علم. ما يمكن تضيع شيء من دقيقة من دقائق وقتك. هذا يكون عندك حس علمي، سوف تصبح عالم بهذا الموضوع. أما أن يكون العلم على هامش حياتك، إن جاء وإلا تقضي أوقاتك أكثرها في سهر وفي سواليف وفي ورق وفي لعب وتبغى تصير عالم، العلم ما يجي إلا بتعب. فهذا موسى عليه السلام يقول له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. إن شاء الله جد الحين، لأن بعد مشوار طويل، بعد دكة من الطور إلى المغرب. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له شرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تسألني، طلبة العلم بعضهم بمجرد أن يحضر المحاضرة يتقدم السؤال، أصبر حتى تغلق المحاضرة، يمكن يجي جوابك على لسان المحاضر أثناء الكلام، فأنت لا تستعجل. فاستعجل موسى مشى على هذا الشرط ومروا وهم يعبرون يريدون البحر، استأجروا في سفينة وركبوا، وبينما كانوا جالسين قام الخضر وأخرج مسمارا من شنطته ومطرقة وخرق السفينة وبدأ الماء يدخل. فاستغرب موسى، وهذا العمل لا يسكت عليه، هذا عمل تخريبي. قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ كيف تغرق السفينة؟ فذكره قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما علمتك من قدام إنك ما تقدر تصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. خلاص مشاها للأول. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما، مروا في قرية بعد ما نزلوا من السفينة، مروا على قرية وإذا في أطفال يلعبون في الساحة، فعمد الخضر إلى واحد من الأطفال ومسك من رقبته ومصع رأسه من رقبته، قطع رأسه. فما صبر موسى على هذا الأمر، موسى نبي ومصلح وهذا قتل، ولهذا قال له: أقتلت نفسا زكية؟ يعني نفس معصومة زكية صغيرة ما قد سوت شيء بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هناك قال لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني يبحث على المرية وعلى التفكر كيف تخرج السفينة، لكن هنا ما في مرية، هنا نكرا، هذا قتل واضح. فقال له الخضر: ألم أقل لك، هناك قال ألم أقل إنك، لكن هنا أظهر الضمير، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما علمتك من أول؟ فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يقول بس آخر مرة، إن سألتك بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعم أهلها، طلبوا طعام فأبوا أن يضيفوهما، كانوا بخلاء ما ضيفوا حتى هذول الغرباء، فرجعوا جائعين تعبانين مسافرين ما عندهم أكل، وإذا فيه جدار متداعي آيل للسقوط. فقام الخضر وشمر عن ساعده وهدم الجدار وبدأ يعيده من جديد. فاستغرب موسى، عجيب والله، ناس ما يضيفوننا ونبني جدرانهم بلاش. قال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا على الأقل، قاول عليه مقاولة وخذ عليه قطوعة على عشان نأكل ونشرب، أما هم يطردوننا ونحن نبني جدرانهم بالمجان، هذا شيء ما يهضمه العقل. فقال له موسى، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. يقول: والله ما عاد تمشي معي خطوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا من عجائب علم الله ما لا نتصور. ثم قال لموسى، لأنه مستعجل، قال: سأنبئك، سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو خرق السفينة. ظاهر الأمر أن خرق السفينة يؤدي إلى إيش؟ إلى إغراقها، لكن حقيقة الأمر أن خرق السفينة يؤدي إلى النجاة بها، لأن هذا الذين الملك الظالم هذا الذي كان يأخذ السفن لما جاء يبغى يأخذها وإذا بالماء بداخلها وأهلها ينزفون، قال لي: خليها ما تصلح، خربانة ذي ما تصلح. فهو خرقها لينجو بها لا ليغرقها. فالأمر ليس على ظاهره، ظاهر الأمر تدمير وإفساد، لكن في حقيقته نجاة، هذا الأول. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كان بعلم الله أن هذا الولد الذي كان يعني يعتبر زهرة من زهرات الحياة لوالديه وفلذت كبادهما، يعلم الله أن هذا الولد سيكون ابن سوء، وأبوه وأمه صالحين طيبين، فسيرهقهم إذا كبر طغيانا ويردهم إلى الكفر. أجل المصلحة أنه يموت ولا يقعد حي؟ هذا لو جلس حي يسوي يؤدي إلى كفر أمه وأبوه. فالله عز وجل أطلعه على علمه، فكان في قتله رحمة بوالديه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الأب يقول في التفسير أنه الجد السابع لكنه صالح، فحفظ الله عقبه وذريته من ضياع الكنز عليهم، أي نعم، فأوحى الله وأعلم الله الخضر بأن يبني الجدار هذا ليبقى هذا الجدار علما دالا على وجود الكنز، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثم ودعه، وقبل الوداع قال لموسى وهم يقفون على طرف المحيط الأطلسي، هذا المحيط الأطلسي من أكبر المحيطات في العالم، يفصل بين أوروبا وإفريقيا وبين الأمريكتين، الذي يروح الآن إلى أمريكا يقطع هذا 6 ساعات بالطائرة الجامبو هذه على الماء على البحر، 6 ساعات بسرعة 1200 كيلو في الساعة، يعني أكثر من 7000 كيلو البحر هذا عرضه. وقف موسى والخضر على طرف البحر، وإذا بطائر من طيور البحر ذات الأعناق الطويلة يقف على طرف البحر يشرب، يرخي يعني رأسه ويأخذ قطرة ثم يرفعها ويدخل القطرة في رأسه. فقال له الخضر لموسى، قال أرأيت هذا الطائر؟ قال نعم. قال ماذا ينقص من البحر ما يأكله هو ما يشربه؟ هل ينقص البحر؟ قال لا. قال والذي نفسي بيده، للعلم الذي عندك وعندي بالنسبة لعلم الله مثل ما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. علم الله لا حدود له، الله يقول في علمه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، يعني يسعفه مداد، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، لا إله إلا الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القليل الذي نحن الآن نشمخ به ونتظاهر به إنه عصر العلم، عصر الذرة، عصر انفجار المعلومات، عصر الغزو والفضاء، هذا كله بالنسبة لعلم الله شيء قليل قليل مما عند الله سبحانه وتعالى من العلم. فهذه القصص الثلاث التي جاءت في سورة الكهف، هذه يعني أو قصة أصحاب الكهف، هذه فيها إيحاء قصة الخضر وموسى إلى أن الأمور لا يحكم عليها بظواهرها، فقد ترى الأمر الآن أن دولة مهيمنة مسيطرة ولكن الله قادر على أن لا تصنع شيئا. من كان يتصور أن الاتحاد السوفيتي الروسي أنه يعني يتلاشى ويذهب وينتهي؟ أبدا ما كان حد يتصور، حتى يعني كبار الساسة في العالم، لكن الله دمرهم لأنهم واجهوا وصادموا سنن الله سبحانه وتعالى وأفشلهم. وكذلك كل من يحارب الله ويحارب دين الله، الله قادر عليه وسيزيله، رغم أن الظواهر قد تكون ما هي صحيحة، لكن الله أمره فوق الظواهر الكونية. هذه القصة الثانية. أما القصة الثالثة التي ضمنتها سورة الكهف فهي قصة ذي القرنين، وهي تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك من قبل ومن بعد، وأنه يورث الأرض من يشاء من عباده، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان ليس في سبيل الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء وإهلاك الطغاة من الكفار والمشركين. يسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه، الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض وجعله يحكم الأرض كلها، كان يأتي إلى مشرق الشمس وإلى مغرب الشمس وإلى مطلعها، وكان يعني له ملك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه القصة أيها الإخوة بدأت تعطي أثرها في الصحابة في قضية تهيئتهم وتجهيزهم لمفارقة مكة والخروج منها فرارا بدينهم، خصوصا بعدما نزلت سورة الزمر، وفيها قول الله عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولما نزلت قال الصحابة طيب للذين أحسنوا بالإيمان لهم في هذه الدنيا حسنة، أين الحسنة؟ أين الحسنة اللي صحابة فيها وهم يعذبون ويقتلون ويضربون ويسجنون ويسحبون كما سمعتم في الدرس الماضي على الحجارة، أين الحسنة؟ قال الله بعدها، قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في كل هذه الظروف كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة فرارا بالدين من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت من المهاجرات، قالت لما ضاق الأمر علينا بمكة وأوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القوم لا يقدرون عليه في السنة الرابعة والخامسة والسادسة، ما قدروا على الرسول. ليه؟ لأن كان فيه واحد يمنعه وهو أبو طالب، لأنه كان في منعة من قومه ومن عمه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الصحابة الضعفاء، قال إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، رجل عادل اسمه النجاشي، فالحقوا ببلاده، يقول هاجروا إليه حتى يجعل الله لكم مخرجا. فخرجنا، تقول أم سلمة، فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. الله أكبر. هذا الرجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، صلى عليه النبي في مكة صلاة الغائب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على أنه أسلم. وكلمة النجاشي لقب يطلق على من يحكم الحبشة، مثل كلمة مصر لقب يطلق على لقب فرعون على من يحكم مصر، ومثل كلمة قيصر أو كسرى هذه ألقاب، أو شاهين شاه. فكان هذا الحاكم اسمه النجاشي، لكن الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي آوى الصحابة ونصرهم هو ذلك الرجل الذي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله بيان أنه أسلم وأنه دخل في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا يروي ابن سعد في الطبقات أنهم خرجوا متسللين سرا، لأن مكة ما تسمح لهم بالخروج، فخرجوا كل واحد لحاله، وكانوا 11 رجلا و4 نساء، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 10، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 12، لكن الذي عليه جماهير المؤرخين أنهم كانوا 11 رجلا و4 نساء، حتى انتهوا إلى الشعيبة. الشعيبة هذه على طريق الليث، على بعد 60 أو 70 كيلو من مكة المكرمة، منهم الراكب ومنهم الماشي. ووفق الله عز وجل للمسلمين، ساعة جاءوا إلى الشعيبة سفينتين للتجار، فحملوهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار، الأجر نصف دينار، وكان مخرجهم في شهر رجب في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الفور خرجت قريش في آثارهم لملاحقتهم، ولكن ما إن وصلوا الشعيبة حتى وجدوهم قد ركبوا ورحلوا فلم يدركوهم، والحمد لله. كان من ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد، زوج أم سلمة بنت أبي أمية، أم المؤمنين فيما بعد، لأن أبو سلمة هذا ابن عبد الأسد مات، ولما مات قالت كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان: ما من مسلم يصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجبر جبره الله في مصيبته وخلف عليه خير منها. تقول فلما مات أبو سلمة تذكرت الدعاء، وقلت في نفسي: ومن هو خير من أبي سلمة؟ تقول ما في أحد في الدنيا مثل أبو سلمة، لكنها قالته تصديقا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالته. وبعد أيام، بعد أن تركت انتهت من العدة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لتصبح زوجا له وأما للمؤمنين إلى يوم القيامة. إيش هذا الفخر العظيم؟ ولما اعتذرت قالت: يا رسول الله إني أغار، قالت إني أغار وأخاف إني أكسر يعني خاطرك أو أغضبك، وأيضا عندي صبية أولاد. قال: أما غيرتك فسيذهبها الله، وأما أولادك فهم مع ولدي. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان في ضمن المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ومصعب بن عمير الشاب العظيم الذي قتل شهيدا في يوم أحد، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت خير البشر، كانت أيضا مهاجرة مع زوجها إلى الحبشة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان وفي رقية إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط. إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فكان أول بيت هاجر بعد إبراهيم ولوط هو بيت عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفت هذه الهجرة في التاريخ الإسلامي بالهجرة الأولى إلى الحبشة. طبعا لم يمكث هؤلاء إلا قليلا، طبعا استقبلهم طبعا النجاشي وآواهم وأكرمهم، وما أرسلت قريش في تبعهم شيء. أرسلت قريش بعدين في الهجرة الثانية الكبيرة اللي كان فيها عدد كبير حول 100، سوف يأتي تفصيلهم إن شاء الله. لكن في هذه المرة جلس الصحابة المهاجرون فترة بسيطة من 7 من شهر رجب إلى شهر شوال، بس رجب وشعبان ورمضان وشوال 4 أشهر، ثم عادوا، رجعوا من الحبشة إلى مكة. ولماذا عادوا؟ لأن هناك شائعات وأخبار بلغتهم أن أهل مكة قد أسلموا. جاء خبر، وتبقى الأخبار كانت تنقل آنذاك بطرق ووسائل بدائية من الصعب التثبت منها، جاءتهم إشاعة وهم في الحبشة أن مكة قد دخلت في دين الله، فقالوا ما دام أسلموا أهل مكة أجل ليش نجلس، نرجع إلى أهلنا وديارنا. فرجعوا، ولما اقتربوا من مكة علموا أن الذي بلغهم من الخبر ليس إلا إشاعة، وعرفوا أن نار العداوة لا زالت مستعرة في قلوب الكفار. فرجع بعضهم إلى الحبشة، وبعضهم دخل مستخفيا، وبعضهم دخل في جوار رجل من قريش، في جوار رجل يعني في وجه رجل، إذا أجار رجل واحد آخر ما عاد يستطيع أن يصل إليه، خصوصا إذا كان المجير هذا يعني شخصية اعتبارية لها مكانتها الكبيرة في المجتمع. هناك زعم تاريخي باطل سوف نرد إن شاء الله بالأدلة، وهذا شائع عند كثير من الناس ولا يفهمون القول الحق فيه. يزعم بعض المؤرخين أن سبب رجوع المؤمنين من الحبشة كان لوقوع هدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وبين الإسلام وبين الكفر، وسبب هذه الهدنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، إذ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين سورة النجم لما نزلت، حتى وصل إلى قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم من أصنام قريش، والعزى شجرة كانت تعبد من قبل قريش، ومناة الثالثة الأخرى مناة أيضا صنم من أصنام قريش. ألقى الشيطان، تقول الشيطان وألقى في آذان المشركين كلمة اعتراضية فهموا منها أنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، ففهموهم أنها من الرسول، وما إذا هي من الرسول أجل هذا مدح للأصنام أن شفاعتها ترتجى وأنها تضر وأنها تنفع. فسجد وسجد كفار مكة عند هذه الآية، فلما بلغهم ذلك وهم في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة المكذوبة. هذه القصة رواها كثير من المؤرخين، رواها ابن سعد في الطبقات، ورواها الطبري في تاريخه، ورواها البيهقي في الشعب، ولكن لم يروها أحد من أصحاب الكتب المعتبرة الستة، لا البخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، ولم يرويها أيضا الإمام أحمد في مسنده ولا غيره من أصحاب الكتب المعتبرة والمعتمدة في النقل. وهي باطلة كما يقرر العلماء متنا وسندا. السند يقول ابن كثير عند هذه الآيات يقول: قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. هذا كلام من؟ ابن كثير. يقول كل الطرق التي جاءت بها طرق مرسلة، والمرسل ضعيف ما يعتمد عليه ولا ينقل به خبر. والقاضي عياض له مآخذ أخرى على القصة من حيث المتن والسند. يقول: أما المآخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الكتب الصحيحة، ولا رواه ثقة بسند صحيح، واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، وإنما أولع به بعض المؤرخين المولعون بكل غريب، المتلقفون بكل صحيح وسقيم، ومن حكيت عنه هذه المقالة لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن فإن هذه القصة مردودة بالقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد أبعد الله عز وجل وضمن بهذه الآية الغواية عن عباده المرسلين بوحي الشيطان، وقد أقر رئيس الشياطين وهو إبليس بأنه ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. فإذا كان ليس له سلطان على عباد الله فمن باب أولى أن لا يكون له سلطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يتقمص الشيطان شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يوحي عنه بمثل هذا الكذاب؟ لا، غير صحيح. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأي الناس أصدق إيمانا وأعظم توكلا عليه من الأنبياء، ومن أخصهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا سجد المشركون لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات عليهم؟ ليش سجدوا؟ هنا العلة، وإلا فعلا هم سجدوا، المشركون سجدوا لما نزلت هذه السورة. والسبب كما يقوله المفسرون، ثبت في الصحيح طبعا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جماعة من المسلمين والمشركين في الحرم، وخواتيم هذه السورة فيها قوارع تطير منها القلوب، فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويزبد ويرعد بنذرها، وصل إلى قول الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كانت روعة الآيات وعظمة القرآن قد صدعت قلوبهم، فما تمالكوا أمام قوة البيان وأمام قوة التلاوة إلا أن خروا ساجدين مع غيرهم من المسلمين، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن ما يقدر يسجد، أخذ حفنة من البطحاء وسجد عليها ويفيده. فلما أفاقوا بعد ما شافوا الناس ساجدين وإذا بهم ساجدين معهم، المؤمنين سجدوا لله، وذولا سجدوا من باب التأثر البالغ بالقرآن الكريم. فلما رفعوا رؤوسهم أحسوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد أقروا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فندموا على ما كان منهم، فأحبوا أن يعتذروا عن غلطهم، وقالوا: ما سجدنا لإله محمد إلا لأنه أثنى على آلهتنا. عرفتوا كيف القصة؟ يقولوا: نحن ما سجدنا إلا لأن محمد ذكر آلهتنا بخير، فنحن سجدنا لهم باب المجاملة، مثل ما قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه أيها الإخوة هي الأسباب الحقيقية لعودة الصحابة من الهجرة الأولى إلى مكة المكرمة. وهذا التفسير الصحيح للحدث الذي مر بمكة المكرمة، وهو سجود المشركين مع المؤمنين عند نزول هذه السورة وعند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات. وهنا أيها الإخوة تنتهي أحداث هذا المشهد، وهو الهجرة الأولى إلى الحبشة. ويأتي بعدها أحداث الهجرة الثانية إلى الحبشة، ولكن نرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم الذي سيكون بإذن الله في آخر شهر شوال، نظرا لأن شهر رمضان كما هو معروف شهر عبادة وشهر تقوى وشهر صلاة. يقول أتلوا الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. والناظم يقول قبلها: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتلوا الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنسان. وفيما تبقى معنا من الوقت أيها الإخوة نريد أن نتحدث عن قضيتين. القضية الأولى: ما اعتاده بعض الناس من أداء بعض العبادات في الليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان. كلنا يعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الناس للعبادة، وأن هذه العبادة التي خلقهم الله عز وجل لها لا يمكن أن يعرفوها من عند أنفسهم، فبعث الله أنبياء ليعلمون الناس كيف يعبدون الله. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن يعبدوا الله. وختم الله الأنبياء بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعله القدوة والمثال والأسوة الحسنة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو ما عند الله والذي يرجو النجاة يوم القيامة والذي يذكر الله كثيرا هو الذي يكون له قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبلغه للأمة، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووقف في يوم عرفة والقرآن ينزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ما عاد في دين بعد هذه الآية، الله أكمل الدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ونحن نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عن الإسلام أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يريد أن ينجو يلزم أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الزيادة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي عمل مبتدع ما عليه أمر الله ولا أمر الرسول، فإنه يلزم منه ثلاثة أمور كلها سيئة. يلزم منه أن الله ما أكمل الدين، وأن الآية هذه غير صحيحة، والذي يقول بها يكون كافرا. الذي يقول أن الله ما أكمل الدين وأن هذه الآية غير صحيحة، إيش حكمه في الإسلام؟ الكفر. ليش؟ قد ما يقولها بلسانه، يقولها بفعله، يسوي شيء ما عليه أمر الله ويقول هذا من الدين. أجل الله عز وجل لما قال هذه الآية ما قد كمل الدين، وهذا خطأ. ثانيا، يلزم من الابتداع تنقص جناب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أدى الرسالة، لأن ما دام هذه من الدين والرسول ما بلغها، أجل الرسول كتمها، الرسول ما علم الناس بها. وهل في الدنيا أحد يقول أن الرسول ما بلغ الرسالة؟ لا، الذي يقول بأن الرسول ما بلغ الرسالة يكفر. ثالثا، يلزم من البدعة لزوم ثالث وهو ضياع الدين، فإن الله حفظ لنا الدين بالوحيين الكتاب والسنة، لكن إذا أدخلنا فيه الرأي قام كل واحد، لأن أفكار الناس وآراء الناس واستحسانات الناس لا تنتهي وليس لها حدود، فكل واحد بيجيب لنا دين. يمكن بعد سنوات يجينا واحد قال لا نبغى نحيي ليلة 27 من شعبان. ليش؟ قال لأننا نحيي ليلة 27 من رمضان، فقياسا عليها نحيي هذه الليلة. نقول له لا ما تصلح، لأن ما في دليل. فالله قطع الطريق على من يريد أن يفسد على الناس دينهم بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. ليه؟ لأن الدين في الكتاب والسنة. هذه الليلة ليلة النصف من شعبان لم يرد في إحيائها ولا في قيامها ولا في صيام يومها 15 لم يرد دليل من كتاب ولا من سنة. وما دام ما ورد دليل، أجل التعبد فيها بدعة. وبعض الناس يحتج بدليل، ورد دليل، هذا الدليل فيه مقال في سنده، لكن بعض العلماء يجمعون طرقه ورواياته ويضمون بعضها إلى بعض ويصلون إلى درجة الصحيح، كما صنع الشيخ الألباني. الشيخ الألباني جمع رواياته وقال إن بعضها يشد بعض ويحصل بمجموعها نقل الحديث إلى درجة الصحيح، لكن الحديث ليس فيه دليل على مشروعية القيام أو صيام ذلك النهار. الحديث فيه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الله يغفر في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم قبيلة كلب. قبيلة كلب هذه من قبائل العرب مشهورة بكثرة أغنامها ويضرب بها المثل بكثرة مواشيها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله في تلك الليلة يتجلى بالمغفرة والرحمة والرضوان على عدد كبير من الأمة بعدد شعر غنم هذه القبيلة. فالحديث أفاد خبرا أن الله يغفر في هذه الليلة، وإذا قبلنا وسلمنا بصحته فنحن نأمل أن الله يغفر لنا مع من يغفر له في تلك الليلة. لكن ليس في الحديث دليل على مشروعية قيام ولا مشروعية صيام نهار ولا مشروعية إحياء ولا احتفال. ليه؟ لأن ما تضمن الحديث. الحديث أخبر أنه فيه مغفرة، لكن الرسول ما قال فقوموا ليلة أو صوموا نهارة أو أحيوا، ما أمرنا الرسول. وما دام ما أمرنا فعلينا أن نقف. ليش؟ لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، والرسول ما آتانا. وقال في حديث آخر في الصحيحين كل عمل ليس عليه أمرنا ها فهو رد. إذا عملت عمله رد عليك، أجل إيش يصير هذا؟ طيب ولا بدعة؟ بدعة، لأنه مردود عليك. فينبغي أيها الإخوة أن نقف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذا الزمن والحمد لله زمن الصحوة، صحوة الأمة والعودة إلى دين الله، ولكنها نريد أن تكون صحوة، صحوة على نور، صحوة على صحيح، على كتاب وعلى سنة. ما نبغى صحوة على بدعة ولا صحوة على خرافات ولا على باطل، نريد صحوة صحيحة، صحوة راشدة تتمسك بالوحيين، تستمسك بالكتاب والسنة حتى تكون صحوة صحيحة إن شاء الله. فنريد أن نلفت الأنظار إلى هذا أيها الإخوة، ولا ينبغي لأحد أن يقيم وزنا لأي احتفال أو أي صيام يحصل في هذا اليوم أو تلك الليلة. أما شهر شعبان فإن صيامه مشروع، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فإذا رأينا إنسان يصوم من شعبان ما ننكر عليه، أو كان من عادته أن يصوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهور الأخرى وصامها في شعبان ما ننكر لأنها عادته، أو كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصادف أن تكون يوم 15 يوم الاثنين مثل بعد بكرة، اليوم 13 السبت والأحد 14 والاثنين كم يوافق 15. إذا صمت يوم الاثنين لأن عادتك أن تصوم كل اثنين وكل خميس خلك على عادتك، لكن إذا كان ما من عادتك وصمت يوم الاثنين لأنه يوم الخامس عشر نقول لا هذا ما عليه دليل، هذا بدعة، لازم يكون فيه دليل عليه. هذا أيها الإخوة القضية الأولى التي أردت الحديث عنها. الأمر الثاني حتى تقام الصلاة، نحن أيها الإخوة على أبواب انتظار شهر كريم وموسم عظيم من مواسم الخير والرحمة يتيحه الله عز وجل للمؤمنين كل عام، تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. وهذا معنى إيش أيها الإخوة؟ دعوة، دعوة للناس، هذه أبواب الجنة مفتوحة يلا تفضلوا ادخلوا، ودعوة أيضا إن النار ما يدخل أحد، النار مسكوك، حتى لو تبغى تدخل النار أنت عين ما مسكوك قدامك، لأن بعض الناس يبغى يدخل النار غصب يعي إلا على المعاصي وعلى الكفر الباب مقفول، تجي لعند باب النار يردك ليه؟ رمضان، رمضان كريم، تقعد عند الباب حتى يجي العيد ثم تدخل والعياذ بالله، أعوذ بالله من بعض الناس. بعدين تغل فيه مردة الشياطين، المردة والجن والعفاريت اللي يظلون الناس كلها مسجونة. قال لي واحد من الناس قال طيب أشوف بعض الناس حتى في رمضان برضو يعني على الشر وعلى هذا ما يسوي، قلت هذا لأنه هو نفسه شيطان ولا ما معه شيطان، الشيطان حقه مسجون لكن هو ما هو مسجون فأصبح شغال بدون شيطان، يعني شيطان أصلي هو والعياذ بالله. متى يغلق؟ متى تنتهي المهلة؟ ليلة العيد. ولا تشوفون الناس الآن من فضل الله في رمضان يعود لهم الدين، اللي ما كان يصلي في المسجد يجي يصلي، اللي ما كان يقرأ القرآن يقرأ القرآن، اللي كان فاسق تجده يجي عنده نشوة، ليه؟ الشيطان حقه محبوس. ويجون الناس للعمرة وتسمع، يعني تجد وحي، تجد حياة للإيمان، لكن ليلة العيد يطلق المساجين، مساجين الشيطان، ويعود الناس. تعال دور للناس صباح العيد، لا ثاني العيد، يعني صباح صلاة الفجر ثاني يوم العيد، شوف المسجد كم يصلي، واسألهم في الليلة اللي قبلها يعني يوم 29 و30 المسجد مليان يصلون، ولما انطلقوا السجناء مس كل واحد حقه، قالوا قلت خلاص خلق رمضان لا تصلي في المسجد، فما يصلي إلا ذولاك اللي عندهم قوة وتحرر من الشيطان. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة يضاعف فيه ويزاد في رزق المؤمن، من عمل فيه حسنة كانت كمن عمل 1000 حسنة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. يتجلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة على الناس في كل يوم، يعتق 1000 عتيق من النار، يعني 1,000,000 كلهم قد استوجبوا النار، في آخر ليلة يعتق بقدر من أعتق من أول الشهر. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على من لم يغفر له في رمضان، والحديث صحيح، صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر يوم من الأيام قال آمين آمين آمين 3 مرات، قال الصحابة يا رسول الله تقول آمين وما سمعنا أحدا حدثك، قال حدثني جبريل، قال لي يا محمد قل آمين، قلت آمين، قال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. دعاء بأن يرغم أنفه، تدروا ايش معنى رغام الأنف؟ الرغام هو التراب المسحوق، التراب المسحوق الدقيق الذي إذا وضعت يدك فيه ولا شيء عمل غبرة، رغم أنفه يعني تمرغ أنفه بالرغام، يعني خاسر، لما تقول بحط خشمك في التراب يعني ايش؟ إهانة كاملة. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، إذا ما غفر لك في رمضان متى يغفر لك؟ إذا كان الشيطان حقك محبوس في رمضان وعيت أنت لا تكون شيطان، فمتى عاد يجيك في شعبان في رمضان في شوال تصيروا 2 شيطانين أنت وقرينك؟ بعض الناس والعياذ بالله لا ينشط في الشر إلا في رمضان، بل بعضهم ما ينشط أكثر إلا في العشر الأواخر من رمضان، الناس في القيام وفي التهجد وهو على المحارم وعلى الزنا وعلى الغنى وعلى الفجور، بل بعضهم يقطع تذكرة من أول العشر يأخذ له يغلق العشر في الشر والعياذ بالله والفساد. الناس يجون من جميع أقطار الأرض إلى عندنا يأخذون عمرة في رمضان، والحجز الآن روح يحجز شوف خطوط السعودية ما عاد في مكان، ليش؟ خرجوا يغلقون الدين هناك، يبغون يأخذون عمرة لكن في بلاد الضلال والعياذ بالله. قال قل آمين. الثانية قال رغم أنف من أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. وجود أمك والأبوك فرصة لا تعوض وليس لها ثمن أن تدخل الجنة عن طريق برهم. من أين تجيب أم وأبو إذا مات أبوك أمك؟ خلاص ما معك إلهي، فلا تفوتها فرصتك. أبوك أمك ما بيعيشون طويلا، هم ضيوف عندك الآن، الله أكرمك وجعل لك باب. ولهذا واحد ماتت أمه فجلس يبكي يبكي يبكي، ولما قالوا يرحمك الله تبكي أنت تعرف أن الموت حق، قال ما أبكي من الموت لكن أبكي أن بابا من أبواب الجنة قد قفل في وجهي. يقول ما عاد معي طريق، كان في طريقين واحد انقفل علي وهو باب أمي. فالله الله استغل هذا الباب، فإنه لو ماتت أمك أو مات أبوك وأنت غير بار بهم ستبقى حرقة في قلبك إلى يوم القيامة. الثالث قال: رغم أنف من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة دائمة ما تقدام الليل والنهار وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا رمضان فرصتك أيها المسلم، ولقد كان السلف رحمهم الله يفرحون برمضان، كانوا يطلبون الله أن يبلغهم رمضان ستة أشهر، فإذا غلقوا رمضان طلبوا الله ستة أشهر أن الله يتقبل منهم عملهم في رمضان، فهم ما بين سؤال للقبول وسؤال للبلوغ، يعني مرابطة على رمضان المبارك. يفرحون برمضان لاعتبارات: أولا لصيامه، ثانيا لقيامه، ثالثا لتلاوة القرآن فيه. هذه شغلة السلف، يصومون في النهار ويقومون في الليل ويقرؤون القرآن طول الوقت والليل والنهار، وكانوا يختارون لأعمالهم الجهادية رمضان. معركة أحد، معركة بدر كانت متى؟ في رمضان، والفتح كان في رمضان، وغزوة معركة هذه كانت بين التتار وبين المسلمين كانت عين جالوت كانت في رمضان. ليه؟ لأنه شهر القوة، شهر الإيمان، شهر الجهاد، شهر النضال. ولقد أيها الإخوة وللأسف الشديد غابت هذه المفاهيم عن كثير من الناس في هذا الزمان، وأصبح الناس يفرحون برمضان لكن ليس لأنه شهر الصيام. الأذان الحين. يفرحون برمضان لا للقيام والصيام والتلاوة، يفرحون لأشياء أخرى. أولا يفرحون برمضان لأنه شهر الطعام، شهر الأكلات. الناس إذا رأيتهم في أواخر شعبان ومع بدايات شعب رمضان ظننت أنهم كانوا صائمين طول العام، وأن دخل الشهر الذي يأكلون فيه، بينما دخل الشهر الذي يصومون فيه. المفروض بمنطق العقل أنك مدام كنت تأكل طول السنة وجاء رمضان ما عاد تقضي، ليه؟ لأنك بتصوم. لكن جاء رمضان جاء المقاضي، وبدأت البيانات تصدر الآن من أمهات البيوت وربات الأسر، كل واحدة تطلب مقاضي بالكشف، ولا يطلبون أعداد بسيطة، لا بكميات ضخمة، كراتين، كرتون شربة، كرتون مكرونة، كرتون قطر الموز، كرتون جلي، يعني بالكراتين. وترى الآن الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية تستعد بالبضائع الجديدة وتنشرها في مقدمة الأسواق وتخرجها أمام المحلات التجارية، ويستعد الناس بالمبالغ الطائلة، يوفر طول السنة ويقول سنة ما تخدم شهر، لازم ناكل، رمضان كريم خلينا ناكل، بس رمضان كريم علشان تصير كريم أنت، مو علشان تأكل وتخلي الفقراء والمساكين بدون طعام. ويدي يملؤون البيوت بالخيرات، وإذا بدأ رمضان جاك الرجل طول اليوم يقضي، وآخر النهار المرأة راقدة وهو يقضي في السوق للظهر، ومن الظهر إلى المغرب المرأة والبيت كله شغال للطبخ، شوف طوارئ في المطابخ، النيران شغالة، بعض المواقد فيها 10 عيون وكلها تقلي وتشوي وتطبخ وتطبخ، والمرأة قائمة على قدم وساق، والأولاد والبنات والخادمات، والرجل أحيانا يشارك يمر عليهم يقول ها نفزع، تبغون نقلب، تبغون نشوي، تبغون نسوي، نعرك، نعصد، نعصر في شيء، إذا ما في قالوا لا روح شوف كمان في شيء حلو في السوق، دور تشوف حلاوة، دور حنيذ كذا على الطريق، دور خضار، دور المهم وكدسه. وحتى إذا جاءت السفرة شوف أمامك سفرة فيها عشرات الأنواع من الأطعمة، والإنسان ليس عنده في بطنه إلا مع بسيط كذا يملأه فنجالين قهوة وحبتين تمر خلاص، لكن الجشع، الطمع، عدم معرفة لماذا فرض الله هذا الصوم. بعد الأذان نغلق إن شاء الله، نغلق. الرجل بناء على الاهتمامات بالمقاضي ما عاد يمديه يقرأ، متى يقرأ؟ في الصباح راقد، للساعة 10 وراح بعدها الدوام ورجع الساعة 3 وصلى العصر وراح يقضي إلى المغرب، ما في وقت للقراءة. والمرأة متى تقرأ؟ لأنها طول اليوم في الصباح إلى الظهر راقدة وبعدها إلى المغرب وهي تطبخ، ومن المغرب إلى السحور وهي تأكل، فمتى تقرأ القرآن؟ ما في وقت للقراءة. إذا جاء وقت الإفطار وجدت أمامك سفرة تكفي يعني لأن تكون طعام رئيسي وتعجز عن هضمها حتى معدات الجمال، خلي بعاد الأوادم، المفروض في السنة أن الإنسان يفطر على تمرات. هذه التمرات والماء، مذقة ماء أو لبن، تقوم بعملية إحماء للمعدة، لأن المعدة وقد توقفت ساعات طويلة عن الأكل يحصل فيها ضمور وكسل، فتحتاج إلى تشغيل لكن بطريقة بسيطة، يعني تحمية زي ما تشغل السيارة، لما تشغل السيارة تقول خليها تحمى، لكن لو شغلت طوالي ومشيت ما تمشي السيارة. أي نعم، فأنت تحميها بتمرات وبفنجال ماء أو لبن وتروح تصلي عشان ترجع تتعشى، أصبح عندها استعادة نشاطها، أصبح عندها قدرة على الهضم. لكن تجي تكبسها طوالي مع الفطور بالأكل الكامل الذي وهو من أعقد الأكل الذي يؤكل الآن، وهي السمبوسة، لأنها محشوة باللحم والبيض وبالخضار ومقلية في السمن، فهذه دسمة كلها. وكم يأكل الواحد؟ هذا الفطور بس 40 حبة سمبوسة، هذه إن كان شوية. أي نعم، و40 حبة لقمة يسمونها لقمة القاضي، وثلاثة يعني طاسات شربة، وكوب عصير برتقال، وعصير فراولة، وعصير قمر الدين، هذه الحالات عبت الأهل. وقام يصلي، وبعد الصلاة يأتي ليجد سفرة مملوءة بشتى أنواع الطعام، ولا بد أن يأكل بالطيب ولا بالغصيب، لأن المرأة قد تعبت وتصيح عليها تقول أنا سويت لمن؟ أنا خليتها فرجة أتعب طول يومي علشان تطالع فيه، والله أن تأكل، والله أن تأخذ من هذه، والله أن تأخذ من هذه. فيقول طيب وطيب وطيب إلين يعبي مرة ولا يستطيع يقوم. بعضهم ما يستطيع يقوم يغسل إلا يقول مطوني يسحبوني ولا جيبوا الموية عندي هنا. هذا كيف يصلي التراويح بالله يا أخواني؟ الناس في رمضان يجعلون التراويح والعشاء بعد المغرب بساعتين، الناس الآن ساعة ونص يذل العشاء، لكن في رمضان ساعتين. ليش؟ قال علشان يمكنونها عشان يتعشون. فإذا تعشى وبدأت الصلاة في المساجد يبغى يقوم ما يستطيع، يروح يدور له، قال دورونا إمام يصلي ابن صلاة يعني زينة كذا مقبول الله يجزاه خير، يعني قدر ضغط يطبخها في 5 دقائق وغلق الصلاة. إذا لقوا واحد إمام يصلي صلاة زينة راكدة فيها تلاوة فيها قيام فيها ذكر، مثل ما قالت عائشة تقول فلا تسأل عن طولهن وعسنهن، راوية البخاري ومسلم، تقول ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن قالت فلا تسأل عن طولهن وحسنهن والقراءة فيهن وركوعهن وسجودهن، صلاة ما هي مسابقة وبابة، صلاة صحيحة. لا يدور لإمام يجيبها كلها مدهامتان، الله أكبر سمع الله لمن حمده، وإذا خرج قال الله يذكره بالخير الله يجزاه خير. هذا يا شيخ الإمام الميسر، إذا صلى مع إمام يصلي صلاة صحيحة قال الله أكبر عليه، كسر ظهورنا كسر رجولنا، هذا فتان، أفتان يا معاذ؟ كسر ظهرك لأن بطنك مليان، لأن الحملة زايدة عندك، ولا لو أن بطنك خفيف كان عرفت تصلي. فالمشكلة ما هي مشكلة الصلاة، مشكلتك أنت في الأكل أيها الإخوة. وغلقوا الصلاة، صلاة التراويح، ورجع البيت خلاص، لا باقي التعتيمة يسمونها، التعتيمة هذه سفرة كاملة من الحلويات والمكسرات والمقمرات والمحمرات التي ما يستطيع أحد يعدها إلى أن يجي السحور. إذا جاء السحور قالوا السحور يبغى له شيء جامد، إيه لأنه بنقعد بعدين صيام، إيش الجامد هذا؟ قال شيء يعني يبقى في البطن ما يروح، ما يأكل البطن، إما عريك وسمن إما عصيد ومرق، يعني شيء جامد. طيب وكم تأكل؟ شوية. قال لا أكل شوية، لكن متى؟ قال خلي قبل السحور، قبل الأذان يعني بربع ساعة، علشان يغلق وإحنا مغلقين، ما نبغى نفوت ولا دقيقة. بل أخبرت الإخوة في البارح الأول كنت في المسجد، جاءني سؤال من واحد يسأل بالتليفون، يقول لي يا شيخ الإمساك نمسك مع الله أكبر حقة الفجر ولا مع آخر الأذان لا إله إلا الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يبغى يأكل حتى والأذان شغال. فقلت له أنت في المغرب إذا أذن أنت تفطر مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ قال أفطر مع الله أكبر. قلت وامسك مع الله أكبر، خلاص الله أكبر يعني طلع الفجر ما عندك تأكل أيها الإنسان. أي نعم، فطول الليل وهو يأكل طول الليل. بالله هذا شهر صيام يا إخواني، من ضمن أهداف الصيام صحة البدن، وهذا أسلوب علاجي جديد يمارس الآن في الدول الغربية، إنه الواحد لما يشوفونه عله وأمراض وهذا يقولون العلاج بالصيام، ممنوع تأكل فيعطون، لأنه ما يصومونهم ما عندهم صيام. نحن عندنا العلاج بالصيام دين، نأخذ كل سنة شهر نعطي المعدة إجازة لنخرج يوم العيد وهي مسمكرة المعدة شغالة جديدة، لكن بالعكس الحين لما شغلناها بهذا الشغلة نخرج من رمضان والمعدات كلها منتهية، بل إنك في أول أسبوع من رمضان قدر، طبقوا كلامي هذا والله قد طبقته أنا ورأيته بعيني، في أول أسبوع روح المستشفى تشوف تجد الأطباء ما في ولا طبيب من أطباء الأقسام، لا حنجرة ولا أذن ولا عظام ولا عيون ولا شيء إلا باطنية باطنية باطنية باطنية، لو حد كلها باطنية، وعلى كل طبيب 10 مرضى، كل واحد يقول بطني يا دكتور بطني، بطنك من يدك يا أخي، وقف يدك، خلي الطعام يقعد بالسورة، ليش تشيله في بطنك ثم تروح تشتكي؟ وبعضهم ما يمشي له الحبوب، وبعضهم يأخذ له مشروبات غازية، إيش هذه؟ قال هذه تهضم، وهي ما تهضم، هذه تخربط بطنك أيها الإنسان. فأحسن شيء أيها الإخوة أن نقتصر على القليل من الطعام، وأن نوفر المال هذا لننفق على الفقراء، في مساكين أيها الإخوة في مجتمعنا ما يجدون شيء. أعرف كثيرا والله في مكة من الأسر من يمر عليهم الشهر والله ما يشمون رائحة اللحم إلا يوم يمكن في الشهر عن طريق صدقة من جمل كيلو ولا نص كيلو يطبخونها ويتشمشمونها بس شمشمة، ونحن نرمي أيها الإخوة هذه النعم في الزبائن في رمضان وفي غير رمضان. فأنا ما نقول للناس لا تنفقون، انفقوا لكن في مجال الخير وليس في الإسراف ولا في رمي هذه النعم في الزبائن وفي صندوق النفايات أيها الإخوة. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن الناس يفرحون برمضان غالبا لأنه شهر السهرات، قال رمضان قريب وليالي نبغى نحيها، يلا نشكل بشكات، فبعضهم يشكل بشكات البلوت، وبعضهم يشكلون بشكات اللعب بأي أي أنواع من أنواع اللعب، فيضيعون ليالي رمضان، الليالي المباركة، ليالي الرحمة، ليالي التنزل الإلهي، ليالي المغفرة، تضيع في الورق. يتقابلون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في صن وكبوت وخمسين ومية وسرة وديما وشرية وسبيت، يقول كده إيش هذا؟ قال خاص شغلة يعني أطفال، يقولها واحد عاقل كده أنت لسانه مثل لسان التيس كده، إيش هذا الكلام يا أخواني؟ وبعدين يزعلون بعضهم، يزعل يرمي الورقة في وجهه، قال أنت أصلك مغفل ما تفهم ما تعرف تلعب أنت. إيه نعم عجيب، الله أكبر أيها الأخوة، هذا والله من الباطل الذي لا ينبغي أن تضيع فيه هذه الأوقات. وبعضهم على الكيرم يقول الله أنقشها حبة حبة، لعاب أنا مرة ونعم بلحيتك. إيه نعم، إسرائيل تفجر الذرة ونحن ننقشها حبة حبة، الله المستعان، لا إله إلا الله، ما عندنا إلا الورق والكيرم. وبعضهم على اللعب ما عليش، عاد اللي يلعب ألعاب رياضية بمقدار معين ما في مانع، لأن الرياضة فيها مصلحة، الرياضة له ينقسم إلى قسمين، له ليس منه مصلحة وهو اللعب بالورق وهذه الأشياء التي تقتل وقت المسلم من غير مصلحة، بل تجلب العداوة والبغضاء بين قلوب من يلعبها، وله فيه مصلحة وهو الرياضة، تلعب كرة قدم طائرة بشرط أن لا تلعب في وقت صلاة ولا وقت تراويح ولا تلعب مع فسقة ولا تكشف عورتك، ما في مانع، الرياضة طيبة لأن لها أصل في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة والسباق رياضة، وصارع ركانة الباهلي والمصارعة رياضة، فهذا أصل، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإذا عندك قوة في جسدك أنت أفضل، لكن بشرط أن تكون قوة أيضا في الحق، قوة في الصلاة، لا نراك في الميدان مثل الحصان وفي المسجد أعجز من جدتك، بعضهم تشوف عضلاته كذا وهو يصول ويجول في الملعب لكن إذا جاء الصلاة ما لقينا، بطل في الملعب وهنا غائب في المسجد، هذه بطل لكن إلى النار والعياذ بالله، نبغى البطل صاحب العضلات في الملعب أيضا صاحب وقوف بين يدي الله في بيوت الله وفي المساجد وفي التراويح وفي قيام الليل. هذا أيها الإخوة المفهوم الثاني. المفهوم الثالث عند الناس الآن في رمضان أنه شهر النوم، ولذا أكثر الناس يطلبون إجازاتهم في رمضان، ليش؟ قال يا شيخ رمضان نبغى ندق بها نومة من بعد الفجر إلى المغرب، فيرقد من بعد، هذا إن كان ما يصلي، أما اللي يصلي يقوم يصلي الظهر يعود يرقد، صلى العصر يعود يرقد وقوم. طيب متى صمت سار؟ هل يحس النائم بألم الصوم؟ هل يعاني من الجوع؟ لا، لأن الصوم إذا عندك طعام ومشيت واشتغلت يحترق هذا الطعام فتحس بالجوع، لكن إذا رقدت ما تحس بالجوع ويبقى الطعام هو، ولهذا يقوم الواحد مع المغرب عاد سحوره في بطنه مقوز ما قدر راح من أقله، وبرضه يكوم مع الفطور، ليه؟ لأنه كان صايم، إنك صايم لكن نايم ما قد صرفت شيء من الطعام، فالنهار نوم والليل سهر وأكل، وضاع رمضان في هذه المفاهيم. فنريد أيها الإخوة تغيير هذا المفهوم بأولا العمل في رمضان، ما في مانع خل إجازتك في غير رمضان. ليه؟ لأن ساعات الدوام في رمضان قليلة، 5 ساعات بدل ما هي 7 ساعات. ثانيا إجازة أكثر، فأحسن لك تأخذ إجازتك مع الناس. ثالثا خليك تشتغل، تترك النوم والكسل، الكسل والنوم ما هو طيب. بعدين نرشد يعني مسألة الإنفاق، ونقيد من حريات الطلبات الكثيرة التي تنهال علينا في رمضان ولا نأتي بشيء. إذا جابت المرأة قالت جيب لها علبة شربة كويكر بس، علبة واحدة، اي نعم، لا تجيب كرتون. ليش تحدث أزمة في السوق؟ يعني الأزمات تجي من جراء تكديس هذه النعم. خذ علبة ما هي بتطير، العلب واجد، وإذا غلقت الشربة ما لقيت شربة ما هو ضروري. قد صام الناس من عهد محمد إلى يومنا هذا بلا شربة. ليست ركنا من أركان الصيام الشربة والسمبوسة. لو أفطرت على تمرة، أنت الآن في الحرم تشوفون الآن تفطرون في الحرم على تمرات وعلى زمزم، ويخرج الواحد شبعان ولا جعان؟ والله شبعان ما حد يبغى شيء، لكن نروح نأكل لا من الجوع ولكن نأكل غصب للتشهي بالطعام. فنرشد الأكل أيها الإخوة، وننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونضع قائمة في أول الشهر بالمساكين والفقراء القريبين منا في حينا، ثم نذهب إلى الأسواق ونشتري لكل بيت مجموعة من الأطعمة مكونة من تشتري صندوق شاي وكيس سكر وكيس رز، وتشتري لهم طلبات وتوصلها للبيت. هذا الكريم، هذا الطلب العظيم. ليه؟ لأنك تفطر الصائمين. من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا إلى رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. وحتى تقام الصلاة نجيب باختصار على بعض الأسئلة. يقول السائل: أنا شاب من الشباب المتهاونين في الصلاة، وأحيانا يمر علي أيام ولا أصلي، وأحس بضيق في صدري خصوصا عند المغرب وعند الصباح. سألت رجل فقال لي أن سبب ذلك هو قلة الدين، ولأنك لا تداوم على الصلاة، ولكن قال إذا تريد أن تذهب أن يذهب الله همك، داوم على الصلاة في أوقاتها، ولكن كلما تذكرت ذنوبي يزيد همي ويزيد بعدي عن الله سبحانه وتعالى، لأنني كنت على خطر وأعمل المعاصي، فأرجو توجيهي إلى الطريق. طبعا تركك للصلاة معناه الكفر والخروج من الملة، ولحوقك للعذاب واستحقاقك للعنة الله ورسوله، لأنه ليس بين المسلم وبين الكافر فرق إلا ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الذي أرشدك ودلك هذا رجل صالح، أرشدك إلى الطريق الصحيح. سبب ما بك هو بسبب بعدك عن الله، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني فإن له معيشة ضنكا. فأنت تشعر بالهم والغم، ليه؟ لأنك بعيد عن الله. بعض الناس يشعر بالغم والهم لبعده عن الله فيداويها بالداء، يروح يغني أكثر ويزني أكثر ويسهر أكثر. يقول إيش؟ قال: أبغى أنبسط. لا، أنت تبغى تكحلها فتعميها. إذا أردت أن يذهب الله ما في قلبك لا تروح تسوي معاصي أكثر، اذهب إلى الله، فر إلى ربك، عد إلى الله، اقرأ كتاب الله، تب إلى مولاك، صلي في المسجد، يذهب الله ما في قلبك. ليه؟ لأن الله يشرح صدرك بالقرآن، يشرح صدرك بالدين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فيا أخي في الله، تب إلى الله يا صاحب السؤال، تب إلى الله من هذه اللحظة، وارجع إلى مولاك، وأعلن التوبة بين يدي خالقك، وتمسك بالطاعة، وتب إلى الله، واترك المعاصي، واستغل فرصة وجودك في هذه الأيام المباركة مع قدوم شهر رمضان لتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وأبشر بالتوفيق والنور والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. أنا طالب في أحد المراحل الدراسية، وأسمع أنه سيقام محاضرة في أحد المساجد وأذهب وأترك والدي من الاختبارات، فهل هذا طريق صحيح؟ الواجبات إذا تزاحمت عند أهل العلم فيقدم الواجب الأهم الذي لا يقبل التأجيل. عندك بكرة امتحان وعندك الليلة درس علمي، كلها واجب، طلب العلم واجب والامتحان واجب، أنك تأديه، أنك في طلب مراحل العلم. تأخير الدرس العلمي أو تأخير الامتحان، الدرس العلمي يسجل وتستطيع شراءه من السوق ب5 ريال، لكن الامتحان ما يتأجل علشان خاطرك لأنك كنت في الدرس العلمي. أجل، ما هو الحل؟ الحل أن تؤجل حضورك للدرس وتذهب للمذاكرة إذا كان وقت الدرس ستقضيه في المذاكرة، أما إذا كنت ستقضيه في السوق لا، تعال الدرس، لأن بعضهم لا يذاكر ولا يحضر الدرس، يضيعها كلها. أما إذا كان بإمكانك أن تجمع بين الأمرين بحيث عندك تنظيم لوقتك، فتقول لا والله أنا بذاكر من بعد الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب للعشاء للدرس، بعد العشاء إلى الساعة 10 للمذاكرة، بعدين أنام في الصباح. إذا عندك إمكانية للجمع بين الأمرين فهذا خير، لأنك جمعت الواجبين. إذا تعارضت الواجبين خذ بالواجب الذي لا يقبل التأجيل. أخونا يقول أرجو لفت الأنظار لإخواننا الحاضرين في المجالس العلمية لما يحصل منهم من التزاحم والقرب من موطن المحاضر عند بدء المحاضرة، مما يؤدي إلى ازدحام الصلاة للمصلين في صلاة العشاء. هذا الأمر أيها الإخوة حقيقة يحدث، والأولى أن يلزم كل إنسان يعني مكانه أثناء صلاة المغرب. فإذا بدأت المحاضرة فإن الحمد لله الميكروفونات موجودة والصوت واسع وبإمكان أي واحد في المسجد أن يرى، ما في داعي للقرب. لكن إذا واحد يقول لا أنا أبغى أقرب جدا، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أنا أبغى أقرب، فلا مانع أن يقرب، لكن إذا أقيمت الصلاة يعود مكانه، لا يجي يسوي مشكلة في الصف. أنت عارف أنك جيت هنا وأنك صليت في الصف الأخير وجيت له هنا، إذا أذن عود مكانك. أما بعض الناس من يوم تقوم الإقامة الآن يقومون كلهم يرجعون ويزحمون اللي أهل الصف الأول، فيحصل بهذا ضرر عليهم وإيذاء، والله عز وجل قد نهى عن الضرر ونهى عن إيذاء المسلم. هذه أخت في الله تقول أرجو توجيه كلمة للأخوات بخصوص تغطية أرجلهن وأيديهن في الصلاة. المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها. المرأة إذا صلت في بيتها في غرفتها ليس معها أحد لا يراها أحد إلا الله، فإنها كلها عورة إلا وجهها. ما ينبغي أن يبدو من المرأة إذا قامت إلى الصلاة شيء إلا الوجه بس، لكن شعر، ظفر، أصبع، كف، بطن كف، رجل، أي شيء يجب أن يكون مغطى. إذا صلت المرأة ورجلها مكشوفة كشفت عورتها، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، والذي يكشف عورته في الصلاة صلاته غير صحيحة. حدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وحدود عورة المرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يراها أجنبي، إذا رآها أجنبي كلها عورة حتى وجهها، تغطي وجهها. لكن هناك تساهل كبير في النساء، تجي المرأة تصلي وتشوف يديها عارية ورجولها عارية ورأسها بعضهم عارية وتصلي كأنها في معرض، قالت ما حد يشوفني، ما حد يشوفك لكنك بين يدي الله، كيف ما انت فيها، انت بالحضرة الربانية ذي، الله عز وجل وقفتي بين يديه، مطلوب منك انك تتسترين. ماذا تتستر به؟ تأخذ لها درع او شرشف، يسمونه شرشف، شرشف صلاة يفصل لهذا النوع، كبير ساتر يغطيها كامل ويزيد على يديها ويزيد على رجولها بحيث هو يتصلي كأنها خيمة ما يرى منها شيء، هذه المرأة المؤمنة. أما تلك التي تصلي على كيفها ورجولها بادية فإن صلاتها غير صحيحة، وبالتالي فهي آثمة والعياذ بالله. يقول قلت في بعض المحاضرات أن لبس الخاتم للرجال منهي عنه وأنه من صفات النساء، فنرجو مراجعة المسألة. طبعا الخاتم للرجل مباح في حالة وبنوع معين، وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فنهى عنه، قال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، فراح الرجل وغيره بخاتم من حديد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى عليك ريح ماري عليك حلية أهل النار، لأن حلية أهل النار الحديد. فراح الرجل وغيره بخاتم من شبه صفر، الصفر هذا. فجاء قال ما لي أرى عليك ريح الأوثان، لأن الأوثان كانت تحلى بالصفر. قال يا رسول الله إنه لا بد لي من خاتم، أنا رجل صاحب أعمال، رجل أعمال ولي مكاتبات، ولا تقبل المكاتبات إلا بالختم. قال اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا، المثقال في الوزن يوازي 4 جرامات. فأباح الشرع للرجل الذي يضطر إلى الخاتم بأن يكون عنده ختم فيه اسمه، كأن يكون قاضي أو يكون ملك أو يكون تاجر، ما تقبل المعاملات إلا بالختم حقه، يباح له أن يتخذ خاتم ولكن من يسير الفضة بحيث يوزنه ولا يقلقه 4 جرامات. فلا يا أخواني، مثل بعض الإخوة يقول أن في ناس من هذول اللي يسمون أنفسهم الجنس الثالث، رجال وليسوا برجال، لا يريدون أن يكون رجالا، والله خلقهم رجال لكن يريدون أن يكون نساء، فتأنثوا كالنساء والعياذ بالله. خرجوا مرة يقول إلى الصحراء من أجل يذبحون، ولما جاء يبغون يذبحون الطلي ما يقدرون يذبحونه، شافوا ناس جالسين جاءوا عندهم قال ما عندكم واحد يذبحنا، ما عندكم سفاح، يسمون الذباح اللي سفاح، قال وش تبغونه؟ قال يذبحن الخروف. قال ما ذبحته؟ قال لا والله حنا نقبصه من الصباح وعيا لا يموت، يقبصون الخروف من الصباح وعيا لا يموت. قام واحد نشبي قال انا بذبحه، وجاءوا انه يكبر عليه ويذبحه، ولما ذبحه قال ورجع جاءوا عندهم قال ما عندكم حد يقشره؟ يقشره يعني يصلخه، يحسبونه برتكانة تقشر. ايش هذا؟ هذول الرجال ذولا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. يقول جلسنا مع أستاذ تناقشنا معه حول موضوع اليهود والنصارى، فقال لنا لا يجوز الحكم عليهم بجنة ولا نار. عجيب، هذا أستاذ هذا، لأنهم أهل كتاب. وكذلك قال لنا إن لهم الحق في فلسطين لأنها أرضهم. أوه هذا يهودي ذا سار، هذا أستاذ يهودي، لأنه لا يريد أن يدخل النار هو وجماعته، ويريد أن يثبت حقا تاريخيا له في إسرائيل في الأرض فلسطين. فما ردكم؟ أولا اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع الإسلام، من دخل منهم في دين الله فهو مثلنا، ومن أبى الإسلام ورفض أن يكون على دين الإسلام واستمر على يهوديته وعلى نصرانيته بعد بعثة الرسول فهو من أهل النار، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه. واحد يقول أبغى اليهودية والنصرانيين، يقول له ما هو مقبول، الإسلام بس. ويقول الله إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. طيب واليهود والنصارى ملعونين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ملعونين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، غلت أيديهم يقول الله في اليهود ولعنوا بما قالوا. ويجي هذا الأستاذ يقول إن اليهود والنصارى أهل كتاب، طبعا أهل كتاب صح، لكن كونهم أهل الكتاب يكونوا من أهل الجنة؟ أهل الكتاب لهم أحكام بس، إن نساءهم نقدر نتزوج منهم، ذبائحهم ناكلها، يدفعون الجزية عن يدهم وهم صاغرون، هذه أحكام أهل الكتاب. لكن أهل الكتاب يصيروا من أهل الجنة، أجلهم مثل المسلمين؟ لا. أما وجود حق تاريخي لليهود في إسرائيل في فلسطين فلا، ليس لهم حق أبدا. ما نقول هذا تعصب أيها الإخوة، وإنما التاريخ يثبت هذا أنهم كانوا قلة وليس لهم حق فيه، ولكن هل يرضون بأن يأخذون حقهم إن كان لهم شيء؟ بل ليس لهم شيء، هم الآن يريدون أن يخرجوا أصحاب الحق، وما تسمعون اليوم من الاستيطان ومن هدم البيت المقدس ومن مطاردة المسلمين في بلاد فلسطين إلا دليل من دلائل عدوان اليهود عليهم من الله ما يستحقون. فنقول لأخينا هذا إن كان مسلم فليراجع إسلامه وليتق الله وليعود إلى دينه، فإنه قد أحدث، لأن من نواقض الإسلام، اسمعوا، نواقض الإسلام 10، منها من لم يكفر المشركين واليهود والنصارى أو شك في كفرهم كفر. اللي يقول إن الكفار ما هم مشركين أو ما هم كفار هذا يكفر، أو شك يقول الله ماني داري، والله أنا أحسن أتوقف، لا ما بيتوقف، اليهودي في النار وكافر. يقول عليه الصلاة والحديث في الصحيحين يقول والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ثم لم يسلم ويؤمن بما جئت به إلا كبه الله بالنار على منخره. لكن ما دام إنه قام لازم نجبر خاطره. يقول إذا أقمت الصلاة جعلت مكة أمامي والسراج والصراط تحت قدمي، السراج هو الصراط، والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت خلف ظهري وكبرت، هل هذا جائز أم لا؟ كيف جائز؟ هذا الكلام منقول عن الإمام حاتم الأصم من التابعين، وكان من عباد الله الخاشعين في الصلاة. فلما قيل له كيف تصنع في صلاتك؟ قال إذا أقيمت الصلاة تصورت، مو جعلت، تصورت، يقول أتصور كده في ذهني أن الكعبة أمامي وأن الصراط تحت قدمي وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي، يمكن ما عاد أصلي صلاة ثانية بعدها، وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري، ثم أقرأ بترتيب وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد في يقين وأسلم في رجاء، ولا أدري أقبلت مني صلاتي بعد هذا أم ردت علي. هذه يستشهد بها أهل العلم في ضرورة الخشوع للصلاة بتصور هذه المعاني. لما تقف بين يدي الله وتتصور أن الكعبة أمامك وأن النار وراء يمينك يجيك نوع من الشعور أنك تخشع، هذا أمر تربوي القصد منه جمع القلب وحضوره في الصلاة حتى لا تفسد عليك صلاتك بكثرة الوساوس والأفكار. خلاص رضيت؟ والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه التأملات في ميزان حسناته يوم الدين. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.